يعني ياما او تقدم مثلا على شهادة عليا ولا حاجة يقول لك هتجيب لي ورقة بقى بشهادة الابتدائية بتاعتك. ابتدائية اجيبها منين دي؟ وساعات يقول لك ثانوية عامة لان طبعا معناها ابتدائي واعدادي وثانوي. وهتجيب لي ورقة انك اتخرجت من كلية ايه، وهتجيب لي ورقة تقديرات، وهتجيب لي ورقة. تقول له يا عم انا جاي هو كده يوم القيامة كده بقى تدعى الى كتابها، انت هتجيب لي انك عديت المراحل دي كلها، فيش حاجة اسمها كل ده انت طالبه مني ليه؟ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا. يبقى تدعى إلى كتابها غير هذا كتابنا، تدعى إلى كتاب الهدى. هذا كتابنا بقى اللي هو صحيفتك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ نسخة طبق الأصل من حياتك أهي، والمصحف أهو، وحط الاتنين قصاد بعض يا باشا. انا حياتي انا مالي يا رب، انا رب قصص الانبياء دي قسما بالله ما كان في علاقة بيني وبينها غير ان انا بقرأها عشان الحرف بعشر حسنات، والمصحف ما كان لي دعوة بها اصلا. انا رب الاعمال بتاعت الانبياء في القرآن دي انا كنت مطلوبة مني يا دي المصيبة. انا كان مطلوب مني دعوة ميدانية، ومطلوب مني بقية ايمان، ومطلوب مني تربية، ومطلوب مني بناء علم منهجي، ومطلوب مني حياة اجتماعية من الملتزمين. انا كله ان كنا نستنسخ. ادي صحيفتك يا باشا، وادي كتابك اللي ربنا نزله لك. دين مش لعبة. حد من اخواني مرة زارني في البيت كده بيقول لي هو اللي انت بتعمله ده انت جايبه منين؟ بيت ايمان ونزول جولات ودعوه وبتاع وتربيه ومعاهد منهجيه، انت جايب الكلام ده منين؟ قلت له هما كانوا اتنين يعني، قمت داخل ثانيه واحده يا جماعه، قمت جايب المصحف قلت لهم بصوا ادوا كتاب ربنا. واللي عملها قبلي كان الشيخ يعقوب. واحد راح بيقول له السيده عائشه مش عارف رضعت مين من الصحابه حاجه كده يعني، قال له انت جايب الكلام ده منين؟ قال له البخاري. قال له طب ثانيه واحده. الشيخ يعقوب بيقول لي قمت رايح جايب له صينيه عليها البخاري وعليها مطوه. قلت له يطلحوا لي في البخاري يا المطوة دي، انا اتعامل معك في المطوة دي، ما انت بتألف قاعد قاعد تقري. فانا قمت داخل كنت جايب لهم مصحف، قلت لهم بصوا يا جماعه إيه انتوا بتقولوا لي انا لا بعمله ده جايبه منين؟ انا كتاب ربنا هو اللي انتوا بتعملوه ده انتوا جايبينه منين؟ مش اللي انا بعمله. قلت لهم اللي انا بعمله ده انا اطلعه لكم من كل صفحه في القران، بيئة الإيمان والدعوة والتربية وكل والالتفاف حولنا أهل العلم وكل الكلام ده طلعك من كل صحيح. اللي انت بتعمله ده اختزال الدين، انك بتحضر كلمة وتديها، انت جبتها منين؟ فين ده في قصص الأنبياء؟ يعني فين سيدنا إبراهيم قاعد يحضر كلمة وبعد كده خرج الدهاء، وبعد كده رجع حضر كلمة ومخرج الدهاء، وبعد كده رجع حضر خطبة ومخرج الدهاء؟ يا جماعة يعني الدين ربنا يعني ده نقطة في الدين، انما الدين كدين فين الكلام ده؟ اللي بيقرا القران بالفكر ده هو حبيبي والله فعلا. القران بالنسبه له الحرف بعشر حسنات بس، القران بالنسبه له ما هوش كتاب روشتات خالص، ما هوش كتاب خط سير خالص، لانه هو خط سيره لا علاقه له بما في هذا الكتاب. الكتاب ده بيتكلم في وادي، هو بيتكلم في وادي، هتيجي لحظتها ادي يا باشا صحيفتك، وادي يا باشا كتابك، والاثنين هيتقاسوا على بعض. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتفهم فعلا يعني ايه وترى كل امة جاثية. ما هو كانوا في خوض يلعبون، كان فاكرها لعبة اصلا. هو مش عارف انه هيتحاسب على الدين، هو مش عارف انه هيتحاسب على الاعمال الصالحة، هو مش عارف انه هيتحاسب على منهج الانبياء طريقا وطريقة. نيجي في الاخر بقى انا بقى طلعت فكرة عشان اصلح الواقع. حبيبي فكرة مين انت؟ مين اصلا حبيبي؟ خلصانة بتعبير باشمهندس سعد علي، خلصانة وعليها عمود خرصانة. يا حبيبي خلصانة، هو ان تكون سلفيا في منهج التلقي ده اهو، هو ده منهج التلقي. انا باخد المعلومات من هنا بفهم القرون الثلاثة الاولى، وان اكون سلفيا في علو الاسناد على رأسي فلان وفلان وفلان، وعلى رأسي اللي انشأ الطريقة الفلانية واللي انشأ جماعة فلان على رأسي. بس انا مالي انا راجل ماشي ورا القرون الثلاثة الاولى، وماشي ورا الشيوخ اللي قارئين في القرون الثلاثة الاولى وبينقولولي دماغك يا باشا والله على راسي. بس انا مالي ادخل وراك في شجرة ليه؟ انا ما عنديش غير عمر واحد اتاجر بيه مع ربنا، واسأل الله ان يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. انا عايز اعيش في سبيل الله واموت في سبيل الله على المنهج اللي هو لما ربنا يسألني يوم القيامة انت عملت كده ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد يا رب، هو ده العلم الصحيح اللي وصل لي في دينك، عبدتك بما علمت بالوسائل الشرعية ان هو ده دينك. نسأل الله الهدى والسداد، نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخصتك. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.